إني أريد أن ترجع حاملا إثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، فتكون من أهل النار وملازميها، وذلك جزاء المعتدين.